توكلنا على الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى سمع الله سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مولى وليس وراء الله ممتنى بسم الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الذي لا بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله بسم بسم الله يطرد كل جان يطرد كل شيطان يطرد كل جان يطرد كل شيطان بسم الله يعذب كل جان بسم الله يعذب كل جن بسم الله يعذب كل جن بسم الله يعذب كل جن بسم الله يعذب كل جن بسم الله يعذب كل جن بسم الله يعذب كل جن يعذب كل جنان بسم الله يعذب كل جنان بسم الله يعذب كل جنان بسم الله يعذب كل جنان بسم الله يعذب كل جنان بسم الله يعذب كل جنان يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان بسم الله يعذب كل جنان قوي يعذب كل شيطان قوي يعذب كل جنان قوي يعذب كل شيطان قوي بسم الله يعذب كل جنان قوي بسم الله يعذب كل شيطان قوي بسم الله يعذب كل جنان قوي بسم الله يعذب كل شيطان قوي بسم الله يعذب كل جنان قوي بسم الله يعذب كل جنان قوي بسم الله يعذب كل شيطان قوي بسم الله يعذب كل جنان قوي بسم الله يعذب كل شيطان قوي بسم الله يعذب كل عاشق قوي بسم الله يعذب كل خادم قوي بسم الله يعذب كل عاشق قوي بسم الله يعذب كل خادم قوي بسم الله يعذب كل عاشق قوي بسم الله يعذب كل خادم قوي بسم الله يعذب كل جن يعذب كل جن يعذب كل جن يعذب كل جن في العقول جن في العقول جن في الأفهام جن في الأفهام جن في الأعين جن في الأعين جن في الوجه جن في الوجه جن على الناصي جن في الناصية جن في الفم جن في الكلام جن جن جن في الخمط جن في الذقن جن جن جن في الصدر جن في الصدر جن في النحر جن في البطن جن في الرحم جن في الأيدي جن في الأقدام جن في الأوراق جن يعذب كل جنان يعذب كل جهل من عذب قوي يعذب كل جهل من عذب قوي يعذب كل جهل من عذب قوي يعذب كل جهل جهل جهل اختفى جهل جهل جهل توارى جهل جهل جهل اختفى جهل جهل جهل توارى جهل جهل جهل اختفى جهل جهل جهل توارى جهل جهل جهل اختفى جهل جهل جهل توارى جهل جهل جهل اختفى جهل جهل جهل توارى جهل جهل جهل اختفى جهل جهل جهل توارى جهل جهل في العقول جهل يعذب كل جان يعذب كل جان قوي بسم الله يعذب كل جان يعذب كل جان يعذب كل جان قوي بسم الله يعذب كل جان عشق الأبدان عشق الأبدان لازم الأبدان أحب الأبدان ركن إلى الأبدان بسم الله يعذب يعذب في الأبدان جان جان في الأبدان جان جان في العقول جان في العقول جان في الأعين جان في العقول جان في الأعين جان في العقول جان في الأعين جان في العقول جان في الأعين جان في العقول جان في الأعين جان في العقول جان في الأعين جان جان تجلى جان تجلى جان تجلى شيطان تجلى شيطان تجلى شيطان تجلى شيطان تجلى شيطان تجلى شيطان تجلى شيطان تجلى شيطان تغوى شيطان اهتمى شيطان اختفى شيطان انزوى شيطان في البدن شيطان في البدن شيطان بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يعذب كل شيطان بها يعذب كل شيطان بها يعذب كل شيطان لا إله إلا الله الصغار عليك الا يا عدو الله. ترمز الى الصغار شيطان موارى في جسدها كي يعذبها ويعطل خطبتها وزواجها. شيطان كبير يعشق جمالها وقوامها وحسنها وبدنها وجسدها حتى لا تكون ولا تكون لشاب حتى لا تكون في بيت حتى لا تكون شيطان وكله لتعطيل خطبة وزواج وتشويه جمال. شيطان كبير جلاه رب الآن اختفى سنين طويلة. الله أكبر من كل شيطان شيطان الله أكبر من كل شيطان يبطل كل حسد المصاب يبطل كل حسد معه الجان شيطان معه الجان شيطان معه الجان شيطان معه الجان شيطان بالحسد سكن بالحسد سكن بالحسد سكن بالحسد سكن معه الجان شيطان معه الجان شيطان معه الجان شيطان يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد أصاب في الخطبة أصاب في الزواج أصاب في الجمال أصاب في اللباس أصاب في البيت أصاب يبطل كل حسد أصاب من القريبات أصاب من القريبات أصاب من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات أصاب يبطل كل حسد يبطل كل حسد مع الشيطان تجلى شيطان تجلى شيطان تجلى شيطان تجلى مع الشيطان بحسد القريبات سكن بحسد القريبات بحسد القريبات بحسد القريبات بحسد القريبات بحسد القريبات تجلى بحسد القريبات تجلى يبطل كل حسد حسد حسد حسد يبطل كل حسد أصاب في طول الشعر أصاب في جمال الشعر أصاب في قوة الشعر أصاب من القريبات أصاب في جمال الأعين أصاب من القريبات في جمال الأعين في جمال الأعين في زينة الأعين في لون الأعين في جمال في جمال في جمال الأعين أصاب من القريبات من القريبات من القريبات يبطل كل حسد من القريبات من القريبات من القريبات أصاب يبطل كل حسد مع الشيطان جان جان جان مع الشيطان مع الشيطان تقوى معه احتدى معه اختفى معه انزوى معه شيطان شيطان لتعطيل الزواج شيطان لتشويه الجمال شيطان لتشويه الجمال شيطان لتعطيل الزواج شيطان لتشويه الجمال شيطان لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير كبير كبير كبير شيطان كبير في العورة كبير في العورة كبير شيطان في اليقظة كبير في المنام كبير بحسب القريبات بحسب القريبات بحسب القريبات يبطل كل حسد من القريبات يبطل كل حسد من القريبات يبطل كل حسد من القريبات يبطل كل حسد من القريبات يبطل كل حسد من القريبات يبطل كل حسد من القريبات يبطل كل حسد من القريبات يبطل كل حسد من القريبات يبطل كل حسد من قريبات الوالد من قريبات الوالدة من قريبات الأم من قريبات الأب يبطل كل حسد أصاب من الأخوال والخالات بالأمر والأنفاس بالجنات يبطل كل حسن من بنات القريبات من بنات القريبات من بنات القريبات من بنات الأقارب من بنات الأقارب لبنات الأقارب والقريبات يبطل كل حسد عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم في القوام عظيم في اللون عظيم في الكلام عظيم في البيت عظيم في لباس البيت في لباس البيت عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد معه الجان شيطان شيطان شيطان شيطان يبطل كل حسد بسحر الأبواب سكن شيطان بسحر الأعتاب سكن شيطان بسحر الأبواب شيطان بسحر العتاب شيطان بسحر في الأبواب على أبواب في العتاب على عتاب شيطان تقوى بسحر مخطأ بسحر مخطأ بأسحار تخطت بأسحار تخطت في بيت الأب تخطت في بيت الأب تخطت بأسحار تخطت في بيوت الأقارب تخطت في بيوت القريبات في بيوت الأقارب في بيوت القريبات في بيوت الأقارب في بيوت القريبات مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش بالدماء مرشوش بنجاسات مرشوش بالدماء مرشوش بنجاسات مرشوش بالدماء مرشوش بدماء مرشوش بنجاسات مرشوش بدماء مرشوش بنجاسات مرشوش بدماء مرشوش بنجاسات مرشوش في الأبواب مرشوش في الأعتاب مرشوش في الأبواب مرشوش بنجاسات مرشوش بنجاسات مرشوش بدماء الحي مرشوش بدماء النفاس مرشوش بالنفاس بدماء النفاس في النفاس مرشوش في النفاس مرشوش في الولادة مرشوش في الخطبة مرشوش في العرس مرشوش في الضيافة مرشوش مرشوش في البيت مرشوش في الأقارب مرشوش في القريبات مرشوش مرشوش مرشوش في البيوت مرشوش في الأعتاب مرشوش في البيوت مرشوش في الأعتاب مرشوش في البيت مرشوش في البيت مرشوش في البيت مرشوش في البيت مرشوش في الأبواب مرشوش في الأعتاب مرشوش مخطأ مخطأ مخطأ مخطأ مخطأ مخطأ مخطأ مخطأ مخطأ مخطأ مخطأ مخطأ مخطأ تخطته اسمعني سحر مرشوش ومخطط تخطته وحصل القريبات قل أشهد أن لا إله إلا الله وإلا عليك العذاب قل أشهد أن لا إله إلا الله وسنأتي إلى آية القرآن بإذن الله جل وعلا لتكون عليك رحمة الله عذابا ترمز يا الشيطان أرمز الشيطان عليك الذل يا عدو الله قل أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله السحر الذي رش على باب وعتبة يبطل بإذن الله السحر الذي رش على باب وعتبة يبطل بإذن الله السحر الذي رش على عتبة وباب بيت يبطل بإذن الله تخطته في باب وعتبة وبيت يبطل بإذن الله عطل كل شيء يبطل بإذن الله وسكنت معه أنت الشيطان بحسد القريبات وسحر القريبات يبطل بإذن الله سكنت بسببه حرسته وسعيت من أجله فعذبت وعطلت في كل شيء أمرت وشوهت وأخرت في كل شيء سحر مرشوش على الباب وعلى عتبة الباب مرشوش في البيت والباب وعتبه الباب. انت صاحبه وخادمه وانت حارسه. اتق الله. ان ربكم الله. ان ربكم من؟ انه الله. ترمز الى الشيطان. ان ربكم من؟ ان ربكم من؟ الهكم من؟ خالقكم من؟ الذي احياكم من؟ والذي يبيتكم من؟ الذي قواكم من؟ والذي يرزقكم من؟ انه الله. لا ند له ولا شريك له. فأطعت كافرا فاجرا ساحرا لينجيك بل يربيك. فتعال الى رب رحيم. تعال الى بر كريم يقبل توبتك ويرفع عثرتك يقيل سلتك يمحو سيئتك. هيا الى الله. اشهد ان لا اله الا الله. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قل أإله مع الله. سكنت هذا بدك تعذبه وعذبتها ألم في الصح وألم في الجسد وفي المفاصل وثقل في الجسد وثقل في المفاصل ثقل في كل الجسد وتعطل كل شيء. أسألك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أإله مع الله؟ أجب. وإلا عليك العذاب. أقول لك للتعذب. إذا قلت لك تتعذب بإذن الله جل وعلا نرجو لك رحمة وخيرا إسلاما. هيا سحر على باب وعتبة يبطل بإذن الله. سحر على باب وعتبة بيت يبطل بإذن الله. صنعوه حسدا كي يشتتوا بيتا ويفرقوا جمعا يمحقوا مالا يشوهوا جمالا. نعم حسد على البنين والبنات على الأولاد والبنات. حسد في الأولاد حسد في البنين والبنات حسد للآباء والأمهات حسد على العمل وعلى البيت. حسد ليضيع كل شيء وليمحق كل شيء حتى لا يبقى شيء. يبقى الهم والحزن يبقى الهم والحزن. حسد من عند أنفسهم. سحروا بسحر القريبات سحروا بسحر الأقارب والقريبات سحروا بسحر الأقارب والقريبات في بيت الأقارب والقريبات في بيوت الأقارب والقريبات ليتأذى الأقارب والقريبات لتكون الأذية في الأقارب والقريبات والفقر في الأقارب والقريبات وليكون تعطيل الزواج في الأقارب والقريبات ويكون تمريض الأبدان في الأقارب والقريبات. حسدا من الأقارب والقريبات حسد من الأقارب والقريبات على المال على الأبناء على الصلاح على السعادة. حسد من الأقارب والقريبات لتعطيل كل شيء. والذي يسمع والذي يعقل والذي يذبح. العجب أنه من الأقارب والقريبات أنه من الأقارب والقريبات. والجن والشيطان يخدم سحر الأقارب والقريبات. والجن والشيطان يخدمون سحر الأقارب والقريبات. جعلوه بعقد ويجعلونه بذبح وفي قبر وفي عتبة بيت وباب وفي طعام وشراب وفي لباس. يسحرون ويجددون في أعياد ومناسبات لأقارب وقريبات في أعياد ومناسبات لأقارب وقريبات حتى لا تكون الفرحة ولا تكون السعادة ولا تكون الابتسامة في وجوه الأقارب والقريبات. حسد عظيم من الأقارب العقارب. حسد عظيم من الأقاربات من القريبات. حسد عظيم والذي يخدمه شيطان رجيم وجان كبير. تب إلى رب رحيم. الرحيم، واعلم أن الإسلام يجب ما قبله، فتب إلى الله وقل أشهد أن لا إله إلا الله. فالله حرم الظلم، واعلم أن القوة لله جميعا، وأن القوة تكون من الله في دين الله على طاعة الله لا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. جيد، قل أرفعت التوحيد، فهذه نعمة من الله عليك، أنك جئت مسلما، جئت مؤمنا، والله إنك تعلم أنك ظلمتها، والله إنك تعلم أنك ظلمتها، وأبكيتها وأحزنتها، وعزلتها وعبطت خطبتها، وزواجها وشوهت جمالها، والله إنك تعلم ما ظلمت، والله إنك تعلم ما آذت، والله إنك تعلم أنك عطلت عنها كل شيء، عطلت عليها نياما كثيرة، ومع ذلك لم تؤذيك في شيء، والآن صبرت واحتسبت، وأنت الآن جئت مسلما، جئت مؤمنا، جئت تائبا تبكي وتدمح. فالحمد لله الذي جاد عليك بالتوبة، لولا الله ما تبنى، لولا الله ما اهتدينا. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأراضين، الحمد لله قيوم السماوات والأراضين، الحمد لله الذي أحيانا وهدانا فله الحمد حمدا كبيرا كثيرا. الحمد لله جاء بك مسلما، والله لو الإسلام لكنت في النار، والله لو الإسلام لكنت في النار جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. لقد ظلمت بسحر مرشوش، وظلمت بحسد عظيم، وسكنت البدن والبدن عليك حرام، وأنت أضرى بذنبك وأضرى بجرمك، فاستر الله عليك، يستر الله عز وجل عليك ويغفر لك، سترها عليك في الدنيا ويغفرها لك يوم القيامة. فالله غفور ورحيم، سبحانه ما أعظمه وأجل. فالحمد لله، قل الحمد لله، قل الحمد لله، الحمد لله الذي هداك، الحمد لله الذي هداك. شيطان مختبئ في الجسد سنين، يعطل على الشابة خدمة وزواجا، يعطل على الشابة وقواما، حسنا وبهاء، يعطل عليها كل شيء. سحر القريبات، سحر القريبات، سحر من أقارب وقريبات، على ما يحصدنا على نعم الله، على وجود الله، يحصدنا على اختيار الله، على اصطفاء الله، يحصدنا على ما أعطانا على هذا حسب النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاه ربه واختاره، ويحصدونه من جاءوا ما أحداهم الله بالنعم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، جمال وقوام وكلام وقبول بين الخلق، وبر آباء وأمهات وطاعة وعبادة، فيحصدونهم أن يحصدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فقد آتينا آلة إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. سبحان الله، وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسب أنفسهم من بعد ما اعتبرهم الحق. الحمد لله، الحمد لله، إلزم باب الله واجتهد في طاعة الله. ربي طهر قلبك من الغل والحقد والحسد، لا تكن ظالما تفلح في دنياك وأخراك. فالحاسد لا تفع له راية، الحاسد لا يكون له شأن أبدا لا في الدنيا ولا الآخرة. نعم، الحاسد لا يرفع له أمر أبدا، سواء كان برا كان مؤمنا أو كافرا. وأولى الناس بالمحبة والخير وصدق القلب المؤمنون المسلمون، الضائعون القانتون، العابدون لله جل وعلا. نعم، لأن من صفات طهارة القلب أن يأتي إلى ربه مسلما لا شرك ولا غنى فيه، لا شرك، لا سحر، لا حسد فيه، بل يكون عبدا منيبا رحيما لعباد الله جل وعلا. الحمد لله الذي هداك، قلها لله تعالى والزمها وتقوى بها، ونواصل السعي بإذن الله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله الرحيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.